وتطور بعد هذا كل شيء. لم أعد أقنع في قطعة سكر ودما تطرحها بين يدي، صارت اللعبة أكبر، صرت أنت اللعبة الكبرى لدي. صار عمري 15، صار عمري 15، كل ما في داخلي غنى وأزهر، كل شيء صار أخضر، شفتي خوخ وياقوت مكسر.